بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 37 بعد 100، وسنقرأ مقطوعتين في هذه الحلقة ونلقي الظلال عليهما، هما في الترتيب القصيدة 54 والقصيدة 55. قال في المقطعة الأولى: وقال في صورة جارية، صورة جارية لعبة جارية، يعني لعبة على شكل جارية، قال: جارية ما لجسمها روح، بالقلب من حبها تباريح، في كفها طاقة يشير بها، لكل طيب من طيبها ريح، سأشرب الكأس عن إشارتها، ودمع عيني في الخد مسفوح. وقال في المقطعة الثانية: قال: وأراد الانصراف من عندي سيف الدولة ليلا، فقال: يقاتلني عليك الليل جدا، ومنصرفي له أمضى السلاح، لأني كلما فارقت طرفي بعيد بين جفني والصباح. طيب شوف المقطوع الأولى، قال في صورة جارية: جارية ما لجسمها روح، أي أنها لعبة، فليس لجسمها، هي جسد لعبة، ليس لجسمها روح، فإذا دمية. جارية ما لجسمها روح، بالقلب من حبها تباريح. طبعا يتندر المتنبي، يعني هو في النساء الجميلات الحقيقيات ما قالش في القلب من حبها تباريح، لم يأس على حب امرأة في حياته، امرأة حقيقية، فكيف يقول جارية لعبة دمية؟ بس قاعد يبدو انه قاعد خلص كل شيء وعمل كل شيء وقرأ كل شيء وصار عنده وقت فراغ، فتسلى بأبيات هيك طريفة، وهي أيضا فيها ليس فيها قوة المتنبي، لأنه أحيانا قوة الموضوع تعطي لشعر المتنبي قوة. فلما يبدأ يحكي لي بدمية ولعبة صغيرة وبنت صغيرة بلعبة قاعد يصف لي فيها، يعني زي واحد في أيامنا هذا يصف له مروحة مثلا، شو يطلع معه؟ يعني ماذا سيقول عن المروحة؟ يعني أن فراشاتها أو أن أجزاءها مثل السيف مثلا، وأنها تدور مثل الدوامة، ولا أن وسطها مثل النجمة، ولا زي الكوكب الدري، شو يحكي عن المروحة يعني؟ وهكذا نفس الشيء، قال: جارية ما لجسمها روح، بالقلب من حبها تباريح. والتباريح قلنا شدة، مرت معنا في قصيدة سابقة التباريح شدة الحب، فقال لك إيش؟ بالقلب من حبها تباريح، وأن قلبي يعني متألم وشديد العشق لها من حسنها. يعني يقول لك والله لعبة زي باربي، يعني متقنة، صارت ماركة، يعني لعبة شديدة الإتقان في الصنع. ثم قال في البيت الثاني: في كفها طاقة تشير بها. الطاقة يعني قد تكون ضمة ورد، برضو صورة لضمة ورد، يعني مجسم، تشير بها لكل طيب. فهي لما تشير بها يعني تحركها بجزية، يعني مصنوعة من شيء يتحرك إذا اهتز، أو إذا يعني بعض البكرات قد تكون فيه فتهتز. فقال لك إذا تهتز، طبعا هي إيش الطاقة اللي هي طاقة الورد هذه أو باقة الورد هذه؟ مش حقيقية، مش طبيعية، يعني هي صناعية، يعني صورة مجسم. فقال لك: لكل طيب من طيبها ريح، يعني كل رائحة طيبة أخذت من هذه الطاقة. طبعا صح هي ورد لكن لا رائحة لها. هو قاعد يقول لك الـ يعني قفز من الخيال والوهم إلى الحقيقة، سواء في صورة الدمية خلاها أحلى واحدة وتيمت قلبه وجعلت قلبه يعني شديد العشق لها ويجد في ذلك ألما شديدا، وجعل الورد الصناعي اللي عندها كأنه يعني يشم رائحته، فكأنه هو يعني الذي أخذت كل روضة غناء عاطرة من هذا الطيب. وهذا طبعا مبالغة في الوصف. ثم قال في البيت الثالث: سأشرب الكأس عن إشارتها. يعني بس تحكي لي اشرب الكأس، طبعا مش راح تحكي له، لأن الجوار الحقيقة يقولنا ذلك، وخلط بين الحقيقة والوهم. ودمع عيني في الخد مسفوح، يعني غصب رغما عني، يعني سأشرب ليش؟ لأنها ملكت كل شيء علي، فإشارتها أمر صار. بيحكي عن دمية، عن دمية، هو قلنا المرأة الحقيقية لم يكن ينظر إليها ولا يراها، بس هو قاعد بتسلى الأخ، تمام؟ فقال لك: ودمع عيني في الخد مسفوح، أي رغما عني، لأنها ملكت فؤادي، فصارت إشارتها أمرا، مش بس كلامها أمرا، صارت إشارتها أمرا. هو طبعا لم يكن يشرب، سأشرب الكأس، لم يكن يشرب في الحقيقة، وكل هذا واضح أنه قاعد يعني يتسلى أو يتسرى، لأنه من قبل قد قال لأحبتي أن يملأوا لأحبتي أن يملأوا بالصافيات الأكؤبة وعليهم أن يبذلوا وعلي ألا أشرب حتى تكون الباترات المسمعات فأطرب، حتى تكون السيوف، صوت السيوف هو الذي يطربني في المعركة. تمام. طيب دعونا ننتقل المقطوعة بعدها اللي هي المقطوعة 55. قال: وأراد الانصراف من عند سيف الدولة ليلا فقال: يقاتلني عليك الليل جدا ومنصرفي له أمضى سلاحي لأني كلما فارقت طرفي بعيد بين جفني والصباح. قال يقاتلني عليك الليل، سهر عند سيف الدولة فطال الليل أو استطال الليل، فكأن الليل نفسه يقول له يا أخي اترك سيف الدولة خلص بكفي، فأراد إيش؟ أن يخرج، لكنه ليس حبا به وبالعلاقة بينه وبين سيف الدولة نصحه الليل أن يغادره، إنما لكي ينفرد الليل بصحبة سيف الدولة، لأنه حسده على هذه الصحبة وعلى هذه المتعة التي بينهم، فأراد أن يفرق بينهم كأنهما حبيبان، فقال له أخي أترك سيف الدولة ينازعني أو يقاتلني يعني ينازعني. قلنا قاتله نازعه، هذا فيها مشاركة يعني بينه وبين الليل، يقول له الليل أتركه. طيب إيش قال؟ طبعا كلمة جدا أنا أرى أنها ليست يعني حشو، يقاتلني عليك الليل جدا ما تجيش مكانها جدا، يعني اللي بيعرف متنبي ويشوف كلمة جدا ممكن يجد أنها ليست في مكانها، وقد تكون تصحيف ترى بالمناسبة من الذين خطوا الديوان، قد تكون حدا يقاتلني عليك الليل حدا، يعني يجعل الحد بيني وبينه، بيني وبين يعني الليل، فيقول لي كأنه يقيم الحد علي أيضا، يعني ممكن تكون فيها تأويلات لو كانت حدا، أما جدا يعني جدا تقول والله أنت والله طالب جيد جدا فتقال في الكلام العام يعني لا تقال في قصيدة أو حتى في مقطوعة يريد المتنبي أن يتحدث بها عن علاقته مع سيف الدولة. قال يقاتلني عليك الليل جدا ومنصرفي له، منصرفي له يعني انصرافي له أمضى السلاح. ها تمام، هو منصرفي يعني منصرفي عنك، انصرافي عنك يا سيف الدولة أقوى سلاح يقاتلني به الليل، لأني لا أريد أن أفارقك يا سيف الدولة، وهو أقوى سلاح يقاتلني به لأنه ينفرد بك فكأنه تغلب علي. فشرح ذلك في البيت الثاني فقال: لأني كلما فارقت طرفي، طرفي قصد عيني، ومن يقصدنا بعيني؟ الأغلب أنه يقصد سيف الدولة، فقل أنت عيني يعني أنت حبيبي لدرجة أنك عيني التي أرى بها، فقل لأني كلما فارقت طرفي بعيد بين جفني والصباح. فهو ماشي، أنا رديت عليك يا ليل في النهاية وقلت لا أريد أن أظل مدة أطول مع سيف الدولة، فتركته فغادرته فذهبت إلى إلى إلى بيتي فنمت على سريري، فأنت بدل من أن تجعلني أنام ماذا فعلت أيها الليل؟ أرقتني، يعني أنت خدعتني بأن جعلتني أقتنع بكلامك من أن أنصرف عند سيف الدولة، وكان هذا أقصى سلاح تقاتل به لأنك انفردت به من جهة وجلست معه وأنست بالجلوس إليه من جهة، ثم إنك منعتني من النوم، عذبتني بالأرق، فعلى الأقل ما دام منعتني من اللقاء بسيف الدولة فلا تمنعني النوم، خليني أنام أيها الليل. فقال له كان انصرافي عن سيف الدولة والخضوع أو القبول برأي الليل في هذا الانصراف أقسى سلاح وأقوى سلاح امتلكه الليل، إذ إنه انفرد به من جهة ومنعني من النوم عندما عدت إلى بيتي من جهة أخرى. إذن دعونا نتوقف عند هذه المقطوعة ونلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة 38 بعد 100، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.